عليك يا رب ما شاء الله الله على ذا الجميل صلى على النبي ربنا يحفظك يا شيخ ايوه فأما ثمود فأهلك على صلى الله عليه وسلم. سقرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوي فهل ترى لهم سخرها I don't know.